السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان اليهود في الصين للدكتور بهاء الأمير. الكتاب إجابة على السؤال التالي: أرجو إرسال هذا السؤال لمولانا الدكتور بهاء الأمير حفظه الله، هل من الممكن أن تقوم الحركات السرية بتحويل قيادة العالم من أمريكا وحلفائها إلى الصين وروسيا، مع العلم أنك قد ذكرت أن أمريكا دولة أسستها الماسونية؟ كلنا يشهد اليوم الصراع القائم بين أمريكا والصين وروسيا وانقسام الاتحاد الأوروبي والمشاكل التي لحقت بأمريكا بسبب فيروس كورونا وأزمة البترول وظهور الصين بشكل متماسك جدا في أزمة كورونا. الإجابة دكتور بهاء الأمير: 1- بمدافع أمريكا أو الصين. مع بدء انتشار فيروس كورونا وظهور الوباء في ووهان ثم في أماكن مختلفة من الصين، ومع زيادة الوفيات بسبب الوباء، هبطت أسعار أسهم الشركات والمصانع في بورصة الصين، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات، وهرع مالكو الأسهم من الأوروبيين والأمريكيين الذين يستثمرون أموالهم فيها إلى بيع أسهمهم بكميات كبيرة وفي فترة وجيزة، مما أفضى إلى انهيار الأسهم. وبعد أن خفت حدة الوباء في الصين وما واكب ذلك من انتشاره في أرجاء مختلفة من العالم خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة، عادت أسعار أسهم الشركات في الصين للارتفاع، ولكن بعد أن كانت قد اشترتها أطراف داخل الصين بأسعارها المنهارة، فربح هؤلاء أموالا طائلة من الفرق بين أسعار الأسهم إبان الوباء في الصين وأسعارها بعد انتهائه، وهو ما دعا بعض المحللين إلى القول بأن الأمر لم يكن سوى خدعة صينية، وبعضهم نسب ذلك للحكومة الصينية وقالوا إن الوباء كان مدبرا من قبل الصين من أجل السيطرة على الاقتصاد العالمي ونقل مركز التحكم فيه من الغرب إلى الصين. وهنا ثمت ملاحظتان: الأولى أن حركة المال والتجارة والبنوك ومراكز التحكم في الاقتصاد الغربي ثم العالمي عبر التاريخ تبدو ظاهريا وكأنها تنتقل من بلد إلى بلد آخر أو من أمة إلى أمة مختلفة، ولكن في الحقيقة وخلف هذا الظاهر فليس المال والتجارة والبنوك هي التي تتحرك أو ينتقل مركز سيطرتها وتحكمها في العالم، بل اليهود هم الذين يتحركون، والمال والبنوك تتبع حركتهم وانتقال مركز نشاطهم وسيطرتهم من بلد إلى آخر، وهم في كل عصور الغرب أصحاب بيوت المال والبنوك ومن يسيطرون على التجارة وحركتها، وبنوك العالم الأولى في كل بلد أسسها وأصحابها يهود، بما فيها بنوك بلاليصستان، وباندماج هذه البنوك تكونت المجموعات البنكية الكبرى، وبتحالف هذه المجموعات تكونت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا ثم صندوق النقد والبنك الدولي. وليس المال والتجارة وحدها التي كانت تتبع حركة اليهود وانتقال تمركزهم ونشاطهم من بلد إلى آخر أو من قارة إلى أخرى، بل في كل العصور ثمة مزيج يتبع حركة اليهود وينتقل معهم حيثما انتقلوا ويحل أينما حلوا، فحركة اليهود عبر التاريخ من بلد إلى آخر يتواكب معها حركة المال والبنوك والتجارة ومركز نشاطها والتحكم في الاقتصاد والقابلة والعقائد الباطنية والإلحاد والأفكار العلمانية والآداب المنحلة والفنون الإباحية وشيوع وسائل اللهو والترف وتغلغلها في الأنسجة الاجتماعية وظهور الانقسامات في المجتمع وتكوين الحركات السرية. ومركز هذا المزيج بكل عناصره في أوروبا إبان الحروب الصليبية منظمة فرسان الهيكل، وبعد حلها انتقل تمركزه إلى إسبانيا والبرتغال وإلى إيطاليا، ثم من إسبانيا والبرتغال إلى هولندا، ومن إيطاليا إلى ألمانيا ووسط أوروبا، وبعد ذلك انتقل من هولندا ووسط أوروبا إلى إنجلترا وإسكتلندا، وأخيرا إلى الولايات المتحدة. وفي هذه النقلات جميعها كان اليهود هم الذين يتحركون وينقلون مركز نشاطهم، والمال والبنوك وعناصر المزيج كلها تتحرك في رحالهم وتستقر مع قرارهم ويبدأ بثها ومفعولها من مكامنهم التي انتقلوا إليها. وكل نقطة من هذا يواكبها أو يمهد لها حرب عالمية أو فوضى كبيرة. فانتقال مركز الاقتصاد والتحكم في التجارة من هولندا إلى إنجلترا إبان القرن السابع عشر كان مواكبا للثورة البروتستانتية وغزو فيليب الثالث حاكم المقاطعات الهولندية لإنجلترا بالاتفاق مع الثوار البروتستانت. هو الغزو الذي موله يهود هولندا بزعامة إسحاق لوبيز سواسو صاحب النصيب الأكبر في شركة الهند الشرقية الهولندية. وقد انتهت الثورة والغزو بالإطاحة بالملك جيمس الثاني آخر ملوك إنجلترا من الكاثوليك وتنصيب فيليب الثالث البروتستانتي مكانه باسم الملك ويليام الثالث. وكان الثمن الذي دفعه مقابل ذلك أن منح من مول غزوه لإنجلترا وجلوسه على عرشها حق تكوين بنك إنجلترا وإصدار العملة الإنجليزية. وكذلك انتقال مركز السيطرة والتحكم في الاقتصاد من بريطانيا إلى الولايات المتحدة كان من خلال الحرب العالمية الأولى التي كان المنتصر الحقيقي فيها نظام الاحتياط الفيدرالي ومالكو بنوكه. والملاحظة الثانية أن مركز الاقتصاد العالمي والتحكم فيه يبدو أنه ينتقل إلى الصين، ولكنه انتقال جزئي أو ثانوي، والمركز الرئيسي الذي ينتقل إليه مركز التحكم في الاقتصاد وحركة المال مع الوباء ليس الصين بل شبكة الإنترنت والعالم الافتراضي. فالكساد وانهيار الشركات والبطالة في العالم الواقعي يقابله ازدهار تقنيات الاتصال والتواصل عبر الإنترنت ورواج التجارة والأسواق الإلكترونية وارتفاع أسهم الشركات العاملة عبر الشبكة الدولية. والخطوة التقليدية التالية في جميع هذه النقلات هي ازدهار العملة أو العملات أو وسائط التبادل التجاري وتسوية المعاملات المرتبطة بالنوع الجديد من التجارة وبمركز التحكم والسيطرة الذي آلت إليه النقلة وسيادتها على غيرها من العملات والوسائط. قصر الوقت أم طال، واكتمال مثل هذه النقلة كان يستغرق في الماضي عشرات السنوات، وفي زماننا وبسبب ربط العالم بوسائل الاتصال وشبكة الإنترنت ربما تستغرق بضع سنوات. وانتقال مركز التحكم في الاقتصاد وحركة المال إلى مركز جديد لا يعني اختفاء المركز السابق له، بل يعني فتح مسار جديد إلى جوار القديم، وفي بعض الأحيان يعني صدم المسارين معا من أجل تحريك الأحداث ومسار التاريخ من خلال هذا الصدام، مثل حروب هولندا وإنجلترا وحروب المستعمرات الأمريكية ضد بريطانيا، وكلاهما كان في قبضة اليهود والماسون، وهم الذين يمولون الطرفين ويوفرون السلاح لهذا وذاك ويكنزون من ذلك الثروات التي يسيطرون بها عليهما معا. وبينما كان مركز التحكم في الاقتصاد العالمي وحركة التجارة ينتقل من بريطانيا إلى الولايات المتحدة خلال النصف الأول من القرن العشرين، كانت بريطانيا في الوقت نفسه هي قاطرة المشروع اليهودي، واليهود يمهدون له الشرق ويديرونه من خلالها في المستوى السياسي والعسكري. وسواء كانت النقلة من مركز التحكم والسيطرة على الاقتصاد العالمي إلى الصين أو إلى العالم الافتراضي أو هما معا، فالذي يجب أن تكون قد أدركته بعد مسيرتك هذه معنا أن جميع المراكز التي انتقل إليها التحكم في الاقتصاد والتجارة وحركة المال عبر التاريخ لم تكن سوى خطوات في الطريق نحو المركز النهائي للسيطرة على حركة المال والاقتصاد وعلى شؤون العالم كلها، وهي الدولة البني إسرائيلية. وإليك الآن ما تعرف منه أن المركز الذي تتحرك إليه قيادة الاقتصاد وحركة المال ليس الصين بل فئة داخل الصين، وأنها لا تفرق عن الولايات المتحدة قبلها ولا عن بريطانيا قبلهما كما يخبرك المفسد العليم في البروتوكول السابع. وفي كلمة واحدة توجز خطتنا لإبقاء حكومات الأمميين في أوروبا تحت سيطرتنا، فإننا سنظهر قوتنا لأي منها من خلال الإرهاب، وإذا نهضوا جميعا ضدنا فسوف نرد عليهم بمدافع أمريكا أو الصين أو اليابان. 2- كالمعتاد، هناك عدة نظريات عن تاريخ اليهود في الصين، وبعضها يذهب إلى أن وجودهم في الصين بدأ مع السبي الآشوري والبابلي في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. وحسب هذه النظرية فاليهود جاءوا إلى الصين من البؤر التي انفصلت عن الجسم الرئيسي للسبي واستقرت في فارس والهند، وكان ذلك معاصرا لحكم أسرة زهو، وهناك من يعود بهذا الوجود إلى أقدم من ذلك. ومع ظهور طريق الحرير في القرن الثالث قبل الميلاد انخرطت مجموعات من اليهود في التجارة، واستقر بعض هذه المجموعات في الصين في عهد أسرة هان التي حكمت الصين بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الثاني بعد الميلاد. ومع الوقت وترابط مجموعات اليهود في البلدان المختلفة وإجادة كل مجموعة منهم للغة البلد التي حلوا فيها، سيطروا على التجارة في الجزء من طريق الحرير الذي يصل بين فارس والهند والصين. ومع ظهور دولة الإسلام وسيطرتها على جل المناطق والبلدان التي يمر بها طريق الحرير وعلى طرق التجارة عموما وارتباط التجارة والتجار بالإسلام والحج ومحطاته بين بلاد الإسلام في أقصى الشرق وبين قلبها في بلاد العرب، انحسرت سطوة اليهود على طريق الحرير وإن لم تختفي مطلقا. وفي أوائل القرن الثامن الميلادي في عهد أسرة تانغ تحركت مجموعات كبيرة من اليهود من عالم الإسلام نحو الصين واستوطنوا مناطق مختلفة منها، والجزء الأكبر منهم كان من فارس، ودخلوا الصين برا من طريق الحرير، وبعضهم قدم إليها بحرا من سواحل الهند وانخرطوا جميعا في التجارة. وفي أوائل القرن الحادي عشر الميلادي فتحت أسرة سونغ أبواب الصين لليهود ورحبت بهم بسبب مهارتهم في التجارة وقدرتهم على توفير الذهب والفضة وجلب البضائع والكماليات من أماكن مختلفة من العالم، خصوصا مع عودة سيطرتهم على التجارة في الجزء الشرقي من طريق الحرير وبين شواطئ المتوسط الشمالية والجنوبية مع ضعف دولة الإسلام. ومرة أخرى كان جل اليهود الذين تحركوا نحو الصين من فارس، وقد اتجهوا هذه المرة مباشرة نحو عاصمة أسرة سونغ دونغ جينغ واسمها الحالي كيفينغ، وقد صارت مع الوقت أكبر بؤرة لليهود في الصين عبر التاريخ إلى أن اندلعت حرب الأفيون التي فتحت بها المدافع البريطانية الصين للأفيون واليهود. ومع ترحيب أباطرة أسرة سونغ بهم وسماحها لهم بممارسة ما يشاءون من أعمال وتملك الأراضي والعقارات والدخول في الوظائف العامة وتأسيس مدارس خاصة بهم، ازدهر اليهود في دونغ جينغ أي كيفينغ وسيطروا على التجارة وحركة المال فيها وصاروا أغنى طبقة في كيفينغ. وفي سنة 1163 ميلادي ولم يكن قد مر عليهم 100 عام في كيفينغ أسسوا أول كنيسة فيها وفي الصين كلها. ومع بداية حكم أسرة مينغ سنة 1368 ميلادي بدأ العصر الذهبي لليهود في كيفينغ وفي الصين عموما، وكان عددهم حوالي 5000 في كيفينغ وحدها، فسيطروا على المال والتجارة وصاروا نخبة المدينة، ومنهم أطباء الأباطرة ومستشاروهم وموظفون رسميون في بلاطهم وسفراء لهم إلى الممالك الأخرى. وواكب ذلك أن تصينوا وصاروا صينيين في كل شيء، فغيروا أسماءهم العبرية إلى أخرى صينية وتركوا أزياءهم التقليدية وارتدوا الأزياء الصينية، وصارت اللغة الصينية لغة تعاملهم بدلا من العبرية، وبدأوا في التزاوج مع الصينيين بعد أن كان تزاوجهم محصورا بينهم. ومع هذا التزاوج وبمرور الوقت لم يعد ممكنا تمييزهم عن الصينيين الأصلاء، وقد كان تصينهم في جميع المظاهر الخارجية، والشيء الوحيد الذي بقي كما هو عقيدتهم وتكوينهم الداخلي وتوارثهم لأنسابهم التي تسري فيها دماء بني إسرائيل المقدسة كالمعتاد. 3. مع المدافع البريطانية إلى شنغهاي وهونغ كونغ. وما حدث قديما تكرر مرة أخرى في العصر الحديث، وكانت بدايته هذه المرة مع حرب الأفيون والمدافع البريطانية. في سنة 1840 ميلادي شنت بريطانيا حملة عسكرية على الصين لإجبارها على فتح مدنها أمام تجار الأفيون وإعادة ما صادرته منهم باعتباره ممتلكات بريطانية. وكانت تجارة الأفيون هي النشاط الرئيسي لشركة الهند الشرقية البريطانية بين الهند والصين، وانتهت حرب الأفيون الأولى بتوقيع معاهدة نانكينغ أو نانكين في 29 من أغسطس 1842 ميلادي، التي نصت على أنه: المادة الثانية، يوافق جلالة إمبراطور الصين على السماح لرعايا بريطانيا وأسرهم بالإقامة وممارسة التجارة دون قيود ولا تضييق في المدن والبلدات التالية: كانتون وموي وفوشاو فو ونينجبو وشانغهاي، على أن تقوم جلالة ملكة بريطانيا بتعيين مراقبين أو قناصل في المدن والبلدات المذكورة ليكونوا وسطاء بين السلطة الصينية وهؤلاء التجار. المادة الثالثة، من الضروري والمرغوب فيه أن يكون لرعايا بريطانيا ميناء ترسو عليه سفنهم ويقومون فيه بإصلاحها عندما يلزم ذلك، وأيضا لكي تكون لهم فيه مخازن يحفظ فيها تجارتهم. ولذا يتنازل جلالة إمبراطور الصين لجلالة ملكة بريطانيا عن جزيرة هونغ كونغ لتكون في ملكية جلالتها وخلفائها إلى الأبد. ومع فتح المدافع البريطانية لموانئ الصين واستيلائها على هونغ كونغ، عادت تجارة الأفيون وتجارة شركة الهند الشرقية البريطانية إلى الصين، وكانوا خليطا من اليهود والماسون، والشركة هي التي أدخلت الماسونية إلى الهند ثم إلى الصين، ونقل هؤلاء التجار تمركزهم ومقراتهم من ميناء كانتون وجزيرة مكاو وهي معاقل تجارة الأفيون قبل الحملة البريطانية إلى هونغ كونغ وشانغهاي وموانئ شرق الصين. ومع اليهود الذين جاءوا من أوروبا وشركة الهند الشرقية البريطانية على أنهم تجار بريطان وأوروبيون، تدفقت مجموعة من أسر التجار اليهود السفرديم الصرحاء من فارس والعراق والهند على هونغ كونغ وعلى الموانئ التي فتحتها الحملة البريطانية خصوصا شانغهاي، وحولوها إلى مستعمرة رأسمالية وقاعدة للماسونية في شرق آسيا. وأبرز هذه الأسر أسرة ساسون، وهم في الشرق نظير أسرة روتشيلد في الغرب، والأسرة أصلها من بغداد، وكان لأنشطتها مركزان رئيسيان في بوشهر في فارس وفي بومباي في الهند، وكان نشاطهم التجاري والمالي يمتد إلى أماكن مختلفة من الشرق كله، وكان للأسرة فرع في مصر، ومن هذا الفرع جاكوب ساسون الذي اشترك مع بنك مصر في تأسيس شركة مصر للغزل والنسيج، وكان يمتلك 61% من أسهمها، وإلياهو ساسون الذي أسس بنك القاهرة بالاشتراك مع يوسف قطاوي. ومن هذه الأسر أيضا أسرة خضوري من العراق، وأسرة جباي من العراق والهند، وأسرة هاردون من فارس، وأسرة عزرة من فارس والهند، وأسرة أبراهام من فارس. وهذه الأسر جميعها كانت قبل مجيئهم إلى الصين شبكة مترابطة بالمصاهرات وعلاقات العمل الطويلة لعشرات السنين، وكانوا أيضا على روابط وثيقة بيهود الغرب، فأسرة ساسون كانوا أصهارا لأسرة روتشيلد ووكلاء لهم في فارس، وأسرة خضوري استقر فرع منهم في بريطانيا وكان منهم سفراء وأعضاء في البرلمان البريطاني. وخلال بضع سنوات سيطرت هذه الأسر اليهودية المتحالفة على التجارة وعلى جميع الأنشطة المالية في موانئ الصين، وجلبت لها الأنشطة الثقافية والفنية الغربية اليهودية خصوصا هونغ كونغ وشانغهاي التي صارت مدينة يهودية الطابع. وخلال النصف الأول من القرن العشرين كانت تصدر في شانغهاي وحدها حوالي 50 صحيفة ومجلة يهودية بمختلف اللغات الصينية والعبرية واليديشية والبولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، وأشهر هذه الصحف رسول إسرائيل إسرائيلز مسنجر وحياتنا أور لايف والنداء اليهودي جويش كول وشانغهاي للأخبار اليهودية شانغهاي جويش كرونيكل. وجل هذه الصحف كانت تعمل على ربط اليهود في الصين معا وربطهم باليهود في العالم كله والدعاية للحركة الصهيونية ودعوتها لعودة اليهود إلى فلسطين واجتماعهم في أرض آبائهم واستعادة دولتهم. وأول من قدم من هؤلاء واستوطن الصين ديفيد ساسون وابنه إلياس اللذين وصلوا إلى هونغ كونغ سنة 1841 ميلادي قبل توقيع معاهدة نانكينغ، وأسسوا فيها شركة للصرافة والتجارة، وامتد نشاطهم إلى شنغهاي سنة 1845 ميلادي، وكانوا قبلها من تجار الأفيون بين بومباي وكانتون. وخلال بضع سنوات كون ساسون وابنه إمبراطورية مركزها في هونغ كونغ وشنغهاي، وتعمل في مختلف الأنشطة التجارية التصدير والاستيراد وبناء المصانع وتجارة الجملة والتجزئة وتجارة الأراضي والعقارات وتشييد الفنادق والكازينوهات. وعند اندلاع الثورة الشيوعية عام 1949 ميلادي كانت أغلب الفنادق والكازينوهات في هونغ كونغ وفي شنغهاي ملكا لشركة ساسون. أما أبرز من وصل الصين من أبناء عائلة هاردون فهو سيلاس هارون هاردون، وقد بدأ حياته بالعمل وكيلا لشركة ساسون في شنغهاي، ثم أسس شركته الخاصة لتجارة الأراضي والعقارات وصار ملك العقارات في شنغهاي، ومن ذلك أنه اشترى أغلب الفنادق والمنازل الواقعة على شارع نانجينغ في شنغهاي، ثم تعاقد مع الحكومة الصينية على توفير الفضة اللازمة ورصف الشارع، فجنى ثروة طائلة من ارتفاع أسعار العقارات بعد أن صار الشارع التجاري الرئيسي في شنغهاي. وعند وفاته سنة 1931 ميلادي كان سيلاس هاردون أغنى رجل في الصين وشرق آسيا، وقدرت ثروته ب 650 مليون دولار، وهي تساوي بأسعار القرن الحادي والعشرين 15 مليار دولار. وأما أسرة خضوري فقد استقرت في هونغ كونغ وأسست مجموعة بنكية صناعية تجارية، وسيطرت من خلالها على الصناعة في عموم الصين خصوصا الصناعات المتصلة بإنتاج الطاقة وتوليد الكهرباء، وما زالت تسيطر عليها إلى يومك هذا. وأكبر شركة لتوليد الكهرباء والطاقة في هونغ كونغ الآن هي مجموعة CLB Group، وهو اختصار اسمها الكامل شركة الصين لتوليد الكهرباء والطاقة، التي أسسها إلي خضور سنة 1901، وهي عبر العقود المسيطر الرئيسي على أسواق الطاقة في الصين وشرق آسيا كله، والشركة تملكها بالكامل أسرة خضوري. وفي سنة 2017 ميلادي وضعت مجلة فوربس أسرة خضوري ضمن قائمة أغنى الأسر في العالم بامتلاكها لمجموعة CLP ولسلسلة من أفخم الفنادق في هونغ كونغ، وقدرت ثورة الأسرة ب 23 مليار دولار. ووضعت ميشيل خضوري رئيس الشركة ضمن قائمة الرجال الأغنى في العالم بثروة قدرها 7.6 مليار دولار. 4. وعد سن ياتسن. ومع ما رأيته من سيطرة اليهود منذ منتصف القرن التاسع عشر على موانئ الصين الرئيسية وعلى اقتصادها والصناعة والتجارة بمختلف أنواعها، لن تعجب إذا علمت أن وعد بالفور في الغرب كان يقابله وعد سن ياتسن في الصين. والاشتراكي الماركسي سن ياتسن هو مؤسس الصين الحديثة وأول رئيس لجمهورية الصين، وكان من الماسون وعضوا في منظمة تشي كونغ تونغ الماسونية، ثم انشق عنها وأسس منظمة سرية ثورية مستقلة اسمها تونغ مينهو. وفي يوم 24 من أبريل 1920 أرسل سن ياتسن خطابا إلى نسيم إلياهو عزرا أحد أفراد أسرة عزرا التي نقلت نشاطها بعد حرب الأفيون من فارس إلى الصين، وهو مؤسس الرابطة الصهيونية في شنغهاي سنة 1903 ومؤسس صحيفة رسول إسرائيل ومحررها، وكان الذي يمول الرابطة والصحيفة إيلي خضوري. فهناك نص وعد سن ياتسن لليهودي الصهيوني نسيم عزرا الذي نشره في صحيفة رسول إسرائيل: جميع المحبين للديمقراطية يرحبون ويدعمون الحركة التي تعمل على إعادة أمتكم التاريخية المجيدة. Your Wonderful and Historic Nation التي أسهمت إسهاما كبيرا في حضارة العالم وتستحق عن جدارة مكانا مشرفا بين الأمم. وقبل وعد صن ياتسن كان تشين لو وزير خارجية جمهورية الصين قد أرسل خطابا إلى إيلي خضوري نفسه في 14 من ديسمبر 1918 ميلادي يقول له فيه إن الصين تؤيد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. China endorses the establishment of the Jewish national home in Palestine. 5. مستوطنة هاربن. والآن إلى الموجة الثانية من الغزو اليهودي للصين في العصر الحديث التي بدأت سنة 1896 ميلادي مع توقيع روسيا القيصرية معاهدة مع الصين لمواجهة الخطر الياباني المشترك. وكان من بنود المعاهدة إنشاء خط سكك حديدية يمتد بين روسيا ومنشوريا والصين، واختارت روسيا والصين هاربن شمال غرب الصين لتكون قاعدة المشروع والمحطة الرئيسية للخط في الصين. وهاربن إذ ذاك منطقة ريفية، وكان المهندس الذي تم اختياره لإدارة مشروع الخط في هاربن والإشراف على تنفيذه هو اليهودي الروسي ألكسندر يوغوفيتش، وكذلك أغلب من وفدوا معه من روسيا من المهندسين والعمال للاشتراك في إنشاء الخط. وأعاد المهندس اليهودي البولندي آدم تيزديوفسكي، وكانت بولندا جزءا من روسيا، تخطيط هاربن. ثم منحت الحكومة القيصرية في روسيا بالاتفاق مع الحكومة الصينية اليهود الذاهبين إلى هاربن حق إدارة شؤونهم ذاتيا، فتدفق اليهود من روسيا على هاربن والمناطق المجاورة لها، وجاء معظمهم من أوكرانيا ومناطق جنوب روسيا خصوصا بعد اندلاع الحرب بين روسيا واليابان. وكان من بينهم مجموعة من الأسر الكاملة ومجموعات من الشباب من كيشينيف وأوديسا معقل حركة أحباء صهيون، فارتفع عدد اليهود في هاربن من 45 يهوديا عند البدء في إنشاء خط السكة الحديدية إلى 500 سنة 1900 ميلادي، وإلى 3000 سنة 1907، ثم 7000 في السنة التالية. ومع نشوب الثورة البلشفية سنة 1917 ميلادي زاد التيار اليهودي المتجه نحو هاربن والقرى التي حولها، فوصل عددهم سنة 1921 إلى 15000 يهودي، فصارت مدينة يهودية خالصة وفيها أكبر تجمع يهودي في شرق آسيا. وأشهر الأسر اليهودية الروسية التي استقرت في هاربن أسرة بونر وأسرة كابالكين وأسرة مندلفيتش وأسرة سامسونوفيتش وأسرة سكيدلسكي وأسرة سوسكين. ولم تمضي بضع سنوات حتى كانت هذه الأسر المتحالفة بالمصاهرات وعلاقات العمل الطويل قد سيطرت على الصناعة والتجارة وحركة المال في هاربن وجميع مناطق شمال غرب الصين المحيطة بها، فأسست عددا من الفنادق ومصانع وشركات متعددة الأنشطة خصوصا في مجال صناعات الخشب والغزل والنسيج وتجارتها. وفي سنة 1926 ميلادي كان في منطقة هاربن 28 شركة ومصنعا كلها يهودية وعلى اتصال وأعمال مشتركة مع الشركات اليهودية في عواصم الغرب. وفي سنة 1919 تم تأسيس البنك القومي اليهودي في هاربن، وكان نشاطه الرئيسي تمويل المشروعات اليهودية، وتلاه بنك آخر سنة 1923 ميلادي. وكان قد تم تأسيس كنيس يهودي في سنة 1907 ميلادي، تلاه كنيس آخر سنة 1922 ميلادي، ومدرسة ابتدائية للصبيان اليهود سنة 1903، ومدرسة ثانوية سنة 1909 ميلادي، ومدرسة للفتيات، ومدرسة لتعليم التوراة والتلمود سنة 1918 ميلادي، ومستشفى ومكتبة يهودية. وخلال النصف الأول من القرن العشرين كانت تصدر في هاربن 20 صحيفة ودورية يهودية جميعها بالروسية ما عدا صحيفة واحدة كانت تصدر باليديشية. ملاحظة: اللغة اليديشية هي عبارة عن خليط من اللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية والآرامية والعبرية وفقا للويكيبيديا. نعود إلى الكتاب. ما عدا صحيفة واحدة كانت تصدر باليديشية وأشهرها صحيفة فايتر مزريخ أو الشرق الأقصى، ومجلة يفريسكايا زيسن أو الحياة اليهودية. وأما مجموعات الشباب الصهاينة من أبناء حركة أحباء صهيون فقد كونوا في هاربن عدة منظمات صهيونية لتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وتنظيمها، ومن هذه المنظمات بواليزيون أو عمال صهيون، وأجودات إسرائيل أو اتحاد إسرائيل، والصهيونية التصحيحية في هاربن. وفي سنة 1912 ميلادي انتقل الصهيوني دكتور أبراهام كوفمان من روسيا إلى هاربن، وصار مدير المستشفى اليهودي ثم رئيس المجتمع اليهودي. وفي سنة 1919 ميلادي أسس في هاربن المجلس القومي اليهودي في الشرق الأقصى، Jewish National Council in the Far East. وأول ثلاث مؤتمرات صهيونية ليهود الشرق الأقصى كانت في هاربن الصينية، وقد صار كوفمان بعد ذلك رئيس الصندوق القومي اليهودي العالمي. وبسبب نفوذ اليهود وسيطرتهم على الاقتصاد والتجارة وحركة المال، فتحت شنغهاي وموانئ شرق الصين أحضانها للموجة الثالثة من اليهود التي قدمت إلى الصين مع وصول هتلر والحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا. وفي سنة 1939 ميلادي كان عدد اليهود الذين وصلوا في هذه الموجة 20,000 يهودي، جاءوا من ألمانيا والنمسا وبولندا. ولأن الصين إذ ذاك كانت مفككة وليس فيها حكومة مركزية، وتشهد صراعا حادا وحربا أهلية بين الكومنتانغ أو الحزب القومي الصيني بزعامة الجنرال تشاينغ كاي شيك، والحزب الشيوعي بقيادة ماو زي دونغ، فقد دخل هؤلاء اليهود إلى موانئ الصين خصوصا شنغهاي دون وثائق هوية ولا إجراءات تثبت دخولهم الصين. ومن أجل توطين هذه الموجة من اليهود وتنظيم شؤونهم أسس اليهود المسيطرون على شنغهاي في 7 أغسطس 1939 اللجنة الدولية لتخفيف المعاناة عن اللاجئين الأوروبيين في شنغهاي، ثم جمعية يهود وسط أوروبا. وجل اليهود في هذه الموجة الثالثة استقروا في هونغ كونغ وشنغهاي والموانئ القريبة منها، وانخرطوا في التجارة، وبعضهم هاجر بعد ذلك إلى الغرب وإسرائيل، وأشهر هؤلاء ميخائيل بلومنتال، وقد أصبح لاحقا وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، وشاول إيزنبرغ، وقد هاجر إلى إسرائيل وأسس مجموعة إيزنبرغ للتجارة والتمويل. ونسينا أن نخبرك أن الزعيمين المتصارعين على الصين تشاينغ كاي شيك وماو زي دونغ كلاهما من الماسون، فأما ماو فكان عضوا في منظمة الهونغ الماسونية، وأما تشاينغ كاي شيك وهو خليفة سن ياتسن على الكومنتانغ أي الحزب القومي وحليف الأمريكان ضد ماو، فهو ماسوني من الدرجة 33 وكان عضوا في محفل باغودا. 6. في الصين الشيوعية. والآن إليك الوجه الآخر من العملة، إذ بينما كانت أسر التجار اليهود تغزو الصين وتحول مدنها في شرقها وغربها إلى مستعمرات رأسمالية، كانت فئة أخرى من اليهود تنخرط في الحركة الشيوعية الثائرة على الرأسمالية كالمعتاد مرة أخرى. ومن أبرز هؤلاء اليهود الذين اشتركوا في الحركة الشيوعية الصينية موريس كوهين، وهو يهودي من بولندا، قدم مع أبويه إلى هاربن ثم انضم إلى الكومنتانغ، وتوثقت صلته بسن ياتسن حتى صار من مستشاريه، وبعد وفاة سن ياتسن صار حليفا للقوميين والشيوعيين في وقت واحد رغم صراعهما والحرب التي اندلعت بينهما. واليهودي الألماني هانز شيبي الذي انضم متطوعا إلى جيش ماو الأحمر سنة 1939، واليهودي هانز ميلر وهو طبيب من ألمانيا أيضا وتطوع للعمل كجراح في الجيش الأحمر. وبعد وصول ماو إلى السلطة وإعلان قيام دولة الصين الشعبية الشيوعية سنة 1949، تبوأ هانز ميلر منصب نائب رئيس كلية الطب في بيجينغ أي بكين. واليهودي جاكوب روزنفيلد وهو طبيب من النمسا، وجاء إلى شنغهاي لاجئا ضمن الموجة الثالثة من اليهود، ثم انضم إلى الجيش الأحمر سنة 1941، وبعد قيام الصين الشعبية صار نائبا لرئيس لجنة الصحة في الحزب الشيوعي الحاكم، وقد مات سنة 1952 وهو في زيارة لإسرائيل، ودفن في تل أبيب، ومثله الطبيب اليهودي الألماني فيلهلم مانزر. أما أبرز اليهود على الإطلاق في جيش ماو الأحمر ثم في دولته الصين الشعبية، فاثنان من ذوي الجنسية الصينية رغم أنهما ليسا صينيين، إسرائيل إبشتن وسيدني شابيرو. فأما إبشتن فهو يهودي من بولندا، قدم وهو طفل مع أبويه إلى هاربن، ثم في شبابه اشتغل في الصحف اليهودية التي كانت تصدر في هاربن، ثم انضم إلى الكومنتانغ أي الحزب القومي الصيني، وتقرب من سونغ تشينغ لينغ زوجة سان ياتسن، ثم انضم إبشتين إلى الحزب الشيوعي وتطوع في الجيش الأحمر. وأما سيدني شابيرو فهو يهودي من الولايات المتحدة، وقدم إلى الصين في أربعينيات القرن العشرين للعمل كمراسل صحفي ومترجم لإجادته اللغة الصينية، فتزوج ممثلة يهودية صينية في شنغهاي، ثم انضم إلى الحزب الشيوعي الصيني. وبعد قيام الصين الشعبية وضع ماو إسرائيل إبشتين على رأس إحدى لجان الحزب الشيوعي الصيني الذي يرأسه والحاكم للصين، ووضع سيدني شابيرو على رأس لجنة أخرى. ونحسبك لا تحتاج إلى أن نعرفك باللجنتين التي وضع ماو مقاليدهما في قبضة اليهود، فاللجنة التي وضع مقاليدها في يد شابيرو هي لجنة الدعاية والإعلام، واللجنة التي وضع على رأسها إبشتين هي لجنة المخصصات أو المالية. وبموقعه هذا كان أقوى رجل في الصين الشيوعية بعد ماو. 7. في الصين الانفتاحية. ومن الصين الشيوعية إلى الصين الانفتاحية، فبعد وفاة ماو زي دونغ سنة 1976 وبعد صراعات داخلية، تولى زعامة الحزب الشيوعي الصيني وقيادة الصين الماركسي دينغ زياو بينغ، ولكنه قرر التحول باقتصاد الصين نحو الرأسمالية وفتح أبوابها للبنوك وشركات الاستثمارات الغربية ودمجها في الاقتصاد العالمي. ومن أجل ذلك اتخذ إجراءات لتعديل دستور الصين وتقييد تدخل الدولة في الاقتصاد وحركة المال والتجارة، وتم إقرار دستور زياو بينغ في ديسمبر 1982، وواكب برامج الدعاية ومؤتمرات التحول إلى الاقتصاد الرأسمالي الحر الاهتمام باليهود والدعوة لاتخاذ مهارتهم في عالم المال والتجارة نموذجا للصين. وفي سنة 1988 تم تأسيس مركز الدراسات اليهودية في شنغهاي، وبدأ أعماله ومطبوعاته بدراسات عن تاريخ اليهود في الصين وإسهامهم في تطورها عبر التاريخ، خصوصا في شنغهاي وهونغ كونغ وهاربن. وكتب الكاتب الصيني الشهير هوانغ بيزهاو مقالة في مجلة الصين اليوم يقول فيها: براعة اليهود في التجارة والأعمال معروفة في العالم كله، ويجب على الصينيين أن يجدوا مستثمرين يهودا وأن يتعلموا منهم. وبلغت موجة الدعاية لليهود واتخاذهم نموذجا في الاقتصاد الرأسمالي ذروتها سنة 1991 بعد التقاء نائب رئيس الحكومة كيان كيشين بوفد من رجال الأعمال اليهود الأمريكان وتفاوضه معهم، ثم تصريحه أن اليهود كانوا دائما شعبا ماهرا ومثابرا Industrious People. ومع الدعاية لليهود والنموذج الرأسمالي اليهودي توافد اليهود على الصين أفرادا وجماعات مستثمرين ومستشارين، وبعضهم من يهود الغرب وآخرون من يهود الصين الذين هاجروا إلى الغرب. ومن أمثلة يهود الصين المهاجرين إلى الغرب وجاءوا لفتح الصين أمام اليهود وترسيخ نفوذهم مع التحول إلى الاقتصاد الرأسمالي ميخائيل أو مايكل بلومنتال، وزير الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الذي زار الصين سنة 1979، ومنهم أيضا اللورد لورانس خضوري عضو البرلمان البريطاني، وكان يملك فندقا فخما في شنغهاي وشركة للتجارة والتمويل في هونغ كونغ. وقد زار بكين سنة 1985 ميلادي والتقاه دينغ زياو بينغ ضمن وفد من المستثمرين اليهود، ومنهم يوسف تقواه، وكان سفير إسرائيل السابق في الأمم المتحدة، وقد زار الصين سنة 1989، وصرح بعد لقائه بزياو بينغ بأنه: لقد قضيت أجمل أيام صبايا وشبابي في الصين، وجئت من أجل التطلع لمستقبل أفضل. ومن اليهود الذين جاءوا إلى الصين للعمل كمستشارين في شؤون المال والاقتصاد اليهودي البريطاني البولندي الأصل فلوديمير بروس، أستاذ الاقتصاد في جامعة أكسفورد، واليهودي الأمريكي ميلتون فريدمان، أستاذ الاقتصاد في جامعتي شيكاغو وكامبريدج، والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1976، وتم تعيينه أستاذا شرفيا في جامعة فودان في شنغهاي، وهي أكبر جامعات الصين وأرقاها. 8. آل روكفيلر في الصين. والآن إليك علاقة اليهود الأخفياء من آل روكفيلر بالصين، وقد كان رأس الأسرة ديفيد روكفيلر أول مستثمر أمريكي يزور الصين الشيوعية سنة 1973 قبل انفتاح زياو بينغ، وكان ذلك مع سياسة إذابة الجليد بين الولايات المتحدة والصين التي رفع لواءها الرئيس ريتشارد نيكسون. والتقى ديفيد روكفيلر إبان زيارته مع زهو إن لاي نائب ماو زيدونغ ورئيس الحكومة الصينية، وفي سنة 1979 بعد انفتاح زياو بينغ عادت أسرة روكفيلر ومؤسساتها وصندوقها للعمل في الصين. وعلاقة آل روكفيلر بالصين عبر العقود وثيقة عريقة، وزيارة ديفيد روكفيلر وعودة مؤسسة روكفيلر للصين لم تكن سوى إعادة إلى هذه العلاقات ووصل لمن قطع. وقد بدأت علاقة آل روكفيلر بالصين سنة 1863، إذ كانت الصين من أوائل الدول التي أدخلها جون روكفيلر الأب في نشاطه، وكان يقوم بتصدير الكيروسين ولمباته لها قبل أن يؤسس شركة ستاندرد أوف أويل سنة 1875. وبعد تأسيس ستاندرد أوف أويل بنحو 10 سنوات تم تأسيس فرع لها في الصين باسم مي فو، فقامت بحملات دعاية بين جموع الصينيين في البلدات والأرياف لحثهم على ترك استخدام الزيوت النباتية ولمبات الإضاءة التقليدية واستخدام لمبات الكيروسين بدلا منها. وبلغت مبيعات الشركة من لمبات الكيروسين في الصين في تسعينيات القرن 19 400 مليون لمبة. وفي الوقت نفسه كان يواكب أعمال شركة روكفيلر تمويل البعثات التبشيرية المعمدانية للصين، وهو المذهب المسيحي الذي يتغلف به آل روكفيلر، وكذلك العمل على نشر القيم والنمط الأمريكي اليهودي من الحياة في غلاف الأعمال الخيرية والإنسانية. وفي سنة 1913 تم تأسيس مؤسسة أو صندوق روكفيلر في الولايات المتحدة، وكانت الصين من أوائل الدول التي يمتد إليها نشاط الصندوق خارج الولايات المتحدة، فتم تأسيس فرع للصندوق في الصين سنة 1918، وزار جون روكفيلر الابن الصين بصحبة زوجته أبي لافتتاح الصندوق والمدرسة الطبية التي أنشأها الصندوق. وعبر العقود رسخ آل روكفيلر وجودهم في اقتصاد الصين عبر شركاتهم، خصوصا العاملة في مجال البترول، وتغلغلوا في أنسجتها الاجتماعية والثقافية والعلمية عبر صندوق روكفيلر وإنفاق مئات الملايين من الدولارات في تمويل الأنشطة العلمية والإنسانية التي تنوعت بين الطب والزراعة واستكشاف الآثار والآداب والفنون والبحوث الخاصة بالديانات الآسيوية البوذية والهندوسية والطاوية. وأبرز أعمال آل روكفيلر وأكبر بصماتهم الباقية في الصين على الإطلاق تأسيس كلية طب بكين، وقد غيرت الحكومة الشيوعية اسمها سنة 1951 إلى كلية طب الصين China Union Medical College، وهي الآن أكبر كلية الطب في الصين. ففي سنة 1914 أرسل جون روكفيلر الأب بعثة طبية إلى الصين برئاسة فرانكلين ماك لين الأستاذ في كلية الطب بجامعة شيكاغو لاستكشاف التعليم الطبي فيها وإمكانية إنشاء مدرسة طبية فيها على النمط الأمريكي. وفي سنة 1915 تم وضع حجر أساس المدرسة، وافتتحت سنة 1921، وتكلف إنشاؤها 8 ملايين دولار بأسعار ذلك الزمان، وصارت تحت رعاية كلية الطب في جامعة شيكاغو، وماك لين أول عميد لها. وفلسفة السعي إلى إنشاء مدرسة للطب في الصين وفي جميع بلدان العالم أيضا، كما قال جون روكفيلر الابن، هي أن الطب يتجاوز السلطات ويجذب اهتمام الشعوب أيا كان نوع الحكومة القائمة وتوجهاتها، وإنشاء مدرسة طبية رفيعة المستوى سوف يلعب دورا كبيرا في عرض أفضل ما لدى الحضارة الغربية، ليس فقط في مجال العلوم الطبية بل وأيضا في المجالات الإنسانية والثقافة الروحية spiritual culture. وبعد إنشاء كلية الطب قام صندوق روكفيلر بالاشتراك مع البعثة التبشيرية الطبية التي كان يمولها بوضع برامج لتدريب الأطقم الطبية من الأطباء والممرضات والأطقم الفنية المعاونة، وإرسال الأطباء للحصول على شهادات طبية من الولايات المتحدة والعودة لممارسة الطب وتعليمه في الكلية الصينية. وحتى منتصف القرن العشرين بلغ عدد الأطباء والممرضات الصينيين الذين تم تدريبهم من خلال هذه البرامج والبعثات 4000. وفي الوقت نفسه وضع صندوق روكفيلر برنامجا إجباريا للدراسات الطبية وأجندة للبحوث في كلية الطب التي أنشأها في بكين. ومنذ إنشاء الكلية وعلى رأس قائمة الدراسات والبحوث التي يقوم الصندوق بتمويلها، ويرسل البعثات من الأطباء الصينيين للحصول على شهادات فيها من الولايات المتحدة، الدراسات الخاصة بتحديد النسل والبحوث في مجالات البيولوجيا وخريطة الجينات والتحكم فيها. وفي سنة 1941 إبان الحرب العالمية الثانية أوقف روكفيلر نشاطه في الصين إلى أن زار ديفيد روكفيلر الصين سنة 1973 والتقى رئيس الحكومة الصينية إزهو إنلاي، فعادت أنشطة أسرة روكفيلر في الصين كما هي ومن حيث توقفت. وكان بنك تشيس والذي تملكه أسرة روكفيلر ويرأسه ديفيد روكفيلر أول بنك أمريكي يدخل الصين الشيوعية، ووقع اتفاقية تنسيق وعمل مشترك مع بنك الصين الوطني National Bank of China، وهو إذ ذاك أحد البنوك الثلاثة الكبار المملوكة للحكومة الصينية. وفي الوقت نفسه عاد صندوق روكفيلر إلى الصين، ومرة أخرى كان على رأس أجندته تمويل المؤسسات والبحوث الطبية خصوصا في مجالات البيولوجيا والجينات، وعلى رأس المؤسسات التي يقوم الصندوق بالتبرع لها جامعة يينشينغ، وهي الجامعة التي تكونت سنة 1920 باندماج المدارس التي أنشأتها البعثة التبشيرية المعمدانية في بكين، والتي كان يمولها صندوق روكفيلر نفسه. ومن أكبر أعمال الصندوق بعد عودته للصين تمويله لإنشاء مبنى لقسم بحوث البيولوجيا في جامعة تسينغهوا في بكين. وفي سنة 2003 كانت مجموعة روز روك كابيتال، وهي إحدى الشركات المملوكة لأسرة روكفيلر، شريك للشركات الصينية في إقامة مشروع عاصمة الثقافة العالمية على مساحة 25 كيلومتر عند سفح جبل كينغ لونغ خارج بكين، وهو أكبر مشروع تجاري سياحي ترفيهي في الصين، ويحوي بحيرة صناعية شاسعة ومراكز تجارية ضخمة وأسواقا للمال والصرافة وفنادق وأماكن ترفيهية متعددة. وفي بداية شهر مايو 2020 ميلادي ووباء كورونا يجتاح العالم والبترول أسعاره تتهاوى، أعلن لو هاو وزير الموارد الطبيعية في الصين أنه سيسمح للشركات الأجنبية أن تعمل في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجه في الصين، بشرط أن يتم تسجيل الشركة في الصين برأس مال لا يقل عن 300 مليون إيوان أي 43 مليون دولار، وهو ما يعني فتح الطريق لأسرة روكفيلر لأن تكون شريكة الحكومة الصينية في التنقيب عن البترول الصيني واستخراجه وبيعه، لأن جميع شركات البترول في الولايات المتحدة ملك لأسرة روكفيلر أو هي صاحبة النصيب الأكبر فيها، وهي في الوقت نفسه قلب الشركات المتعددة الجنسية العاملة في هذا المجال والمسيطر الحقيقي على صناعة البترول وتقنياتها وأسواقها. وشركة أموكو تقوم بالفعل بالتنقيب عن البترول في بحر الصين الجنوبي منذ سنة 1998 بتصريح من الحكومة الصينية، وهي إحدى شركات روكفيلر في الولايات المتحدة، واسمها الأصلي قبل أن يتم تغييره إلى أموكو سنة 1985 هو ستاندرد أويل أوف إنديانا. 9. آل روتشيلد في الصين. ومن اليهود الأخفياء من آل روكفيلر إلى اليهود الصرحاء من آل روتشيلد، فقد أخبرناك أن بنك أسرة روكفيلر بنك تشيس كان أول مؤسسة استثمارية أمريكية تدخل الصين الشيوعية سنة 1973، ولكنه لم يكن أول مؤسسة غربية، فقد سبقه إلى دخول الصين الشيوعية مجموعة روتشيلد روتشيلد أند كومباني في بريطانيا وفرنسا، إذا سمحت لها حكومة ماو زي دونغ الشيوعية بالدخول وممارسة الأعمال التجارية في شنغهاي مدينة اليهود، خصوصا تجارة الذهب والفضة. ودخول بنك روتشيلد إلى الصين سنة 1953 لم يكن بداية علاقتهم بالصين، بل مثل أسرة روكفيلر كان وصلا لمن قطع، إذ كان لمجموعة روتشيلد البريطانية الفرنسية فرع عامل في مجالات التجارة والاستثمار في الصين منذ ثلاثينيات القرن العشرين. ومنذ دخولها إلى الصين في ثلاثينيات القرن العشرين يرتبط اسم روتشيلد عند الأثرياء والطبقات العليا من الصينيين بشاتو لافيت، وهو اسم لأحد أفخر أنواع النبيذ الفرنسي، وتنتجه إحدى شركات مجموعة روتشيلد الفرنسية التي تحمل الاسم نفسه، وتأسست سنة 1868 ثم أقامت لها فرعا لها في الصين مع دخولها إليها. وبعد انفتاح زياو بينغ سنة 1979 تمركزت مجموعة روتشيلد في الصين، وصار لها ثلاث مقرات رئيسية في بكين وشنغهاي وهونغ كونغ، ومع الوقت تمدد نشاط المجموعة وتنوع بين الإقراض وتمويل المشروعات الاستثمارية والاشتراك مع البنوك والشركات الصينية في المشروعات الكبرى والعمل كخبراء ووسطاء في الصفقات بين الشركات الصينية وبينها وبين الشركات الغربية. ومن أشهر المشروعات التي أسهمت فيها مجموعة روتشيلد في الصين اشتراكها سنة 1979 في إقامة محطات الكهرباء العملاقة في بكين وغيانغسو، وفي مشروع مد خطوط السكك الحديدية في ثمانينيات القرن العشرين. وفي سنة 2011 وباتفاق مع الحكومة الصينية قامت مجموعة روتشيلد البريطانية في الصين بتمويل استثمارات صينية في أوروبا قيمتها 750 مليون دولار للإسهام في رفع قيمة الرينمينبي أو الرينمينبي، وهو الاسم الرسمي للعملة الصينية ويساوي يوان واحد. وبمناسبة الرينمينبي أعلن بنك الصين المركزي في 19 من أكتوبر 2019 أنه بعد سنوات من الخطط والدراسات سوف يبدأ في إصدار عملة الرينمينبي الرقمية الإلكترونية ديجيتال، وتم إصدارها فعلا في شهر أبريل 2020، وتم تسجيلها في سلات العملات في أسواق المال، وتقوم الحكومة الصينية بصرف رواتب الموظفين في المدن الكبرى بالرينمينبي الرقمي، وبذلك تكون الصين أول دولة في العالم تصدر عملة إلكترونية رسمية وتتعامل بها. فإذا أردت أن تفهم معنى ذلك وعلاقته بوباء كورونا فارجع إلى بداية هذه الدراسة التي بين يديك وما أخبرناك به من انتقال مركز التحكم في الاقتصاد العالمي إلى الصين أو العالم الافتراضي أو هما معا. وفي سنة 2017 زار ألكسندر روتشيلد رئيس المجموعة البريطانية الصين، والتقى يي جيان مينغ رئيس شركة الصين للطاقة CEFC China Energy، وهي أكبر شركة خاصة لتوليد الطاقة وللكهرباء في الصين ومقرها في شنغهاي وجزء كبير من استثماراتها في أوروبا خصوصا أوروبا الشرقية. ووقع روتشيلد مع جيان مينغ اتفاقية عمل مشترك في مجالات الطاقة والطيران وتمويل المشروعات الإنشائية الكبرى في الصين وأوروبا الشرقية. وأكبر إنجازاتهما المشتركة كانت شراء 14.6% من أسهم شركة روزنفت بقيمة 9 مليار دولار، وهي إحدى أكبر شركات البترول وإنتاج الطاقة في روسيا. وتملك مجموعة روتشيلد 4% من أسهم بنك كينغ داو التجاري، وهو بنك صيني خاص وأكبر بنوك إقليم شاندونغ. ومن أكبر الصفقات التي اشتركت فيها مجموعة روتشيلد في الصين بالتمويل أو الوساطة والسمسرة اندماج شركتي صناعة السيارات نانجينغ وشانغهاي وشراء شركة جيلي للعلامة التجارية لسيارات فولفو من شركة فورد سنة 2010 مقابل 1.8 مليار دولار. ومنذ سنة 2007 صارت مجموعة روتشيلد البريطانية وكيلا لمجموعة علي بابا علي بابا جروب وبيت الخبرة والاستشارة الرسمية للمجموعة. ومجموعة علي بابا هي أكبر شركة في الصين تعمل في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإعلام والتجارة الإلكترونية، وضمن أكبر 10 شركات تجارية تعمل من خلال الإنترنت في العالم كله. وفي سنة 2018 بلغت قيمة أسهمها 500 مليار دولار، وأرباحها تتجاوز أرباح شركة أمازون الشهيرة. وفي شهر أكتوبر 2018 زار مؤسس مجموعة علي بابا ورئيسها جاك ما إسرائيل لحضور مؤتمر التكنولوجيا والابتكار، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكان المؤتمر تحت رعايته، وألقى كلمة قال فيها: إسرائيل من البلاد القليلة التي يعرفون فيها أن أثمن الموارد في العالم ليست البترول ولا الذهب، بل العقل البشري Human Brain، وإسرائيل تبتكر ليس من أجل نفسها فقط بل من أجل العالم كله. وبعد المؤتمر وقع جاك ما اتفاقية للاستثمار المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات مع شركة سكريم للتكنولوجيا سكريم تكنولوجيز LTD ومقرها في تل أبيب. وهنا وبعدما رأيته من تحالفات بين آل روكفيلر وآل روتشيلد وبين المستثمرين الصينيين نذكرك بأمر ونعرفك بآخر. فالأمر الأول أن اليهود يوجدون في الصين منذ قرون عديدة، وهؤلاء اليهود العريقون في الصين كما علمت تصينوا فتزاوجوا مع الصينيين واكتسبوا ملامحهم وصاروا مع الوقت صينيين ظاهرا، ولم يعد ممكنا التمييز بينهم وبين الصينيين الأصلاء مع احتفاظهم بأنسابهم واعتقادهم أنهم من نسل بني إسرائيل. والأمر الثاني أن موجات اليهود الذين جاءوا إلى الصين منذ حرب الأفيون وحتى موجة اليهود القادمين من المناطق الواقعة تحت سيطرة النازية دخلوا إلى الصين خصوصا شانغهاي وهونغ كونغ إبان حروب وفوضى، والصين مفككة وليس فيها حكومة مركزية وتجتاحها حروب أهلية، ولم يتم تسجيل وثائق هوية لهؤلاء اليهود ولا حتى وثائق يعرف منها هل هم أصلاء في الصين أم قدموا إليها حديثا، ولا تواريخ قدومهم إلى الصين، وكثير منهم انخرطوا في التجارة مع أو عند أقرانهم من اليهود. وقد حاز هؤلاء وأبناؤهم مع مجموعات أخرى غيرهم الجنسية الصينية بعد انفتاح زياو بينغ بمقتضى قانون الجنسية الصينية الذي صدر عام 1980 ويحوي مواد خاصة بهونغ كونغ وماكاو تمنح الجنسية الصينية وحقوق المواطنة في هونغ كونغ وماكاو لكل من يثبت وجوده المتصل في الصين لثلاثين سنة وإن لم يكن من عرق الهان الصيني، ولكل من ولد في هونغ كونغ وماكاو حتى لو كان أبواه غير صينيين. وفي سنة 1998 قامت السفارة الإسرائيلية في الصين بعمل إحصاء لليهود في هونغ كونغ، فكانوا 2500 نصفهم من اليهود حاملي الجنسيات الأوروبية والإسرائيلية، والباقون مسجلون في الوثائق على أنهم صينيون ولا يوجد فيها ما يشير إلى أنهم يهود. وقدر تقرير السفارة أن هناك كثيرين غيرهم لم يدخلوا في الإحصاء لأنهم لا يرغبون في التصريح بهويتهم اليهودية حتى للسفارة الإسرائيلية. 10. وول ستريت في الصين. ومع آل روكفيلر وآل روتشيلد توجد مئات البنوك والشركات اليهودية العاملة في مجال التمويل والاستثمار والصناعة والتجارة في الصين، ولكنها تعمل في غلاف أنها أمريكية أو أوروبية، والمركز الرئيسي لأغلب هذه الشركات في الصين في شانغهاي وهونغ كونغ. فبعد انفتاح زياو بينغ تم تعديل قانون البنوك في الصين، وسمحت الحكومة سنة 1982 للبنوك الأجنبية أن تفتح فروعا لها في مدن ومناطق محددة على رأسها هونغ كونغ وشانغهاي، وفي سنة 1998 تم توسعة دائرة المدن الصينية المسموح للبنوك الأجنبية بالعمل فيها، فصارت 23 مدينة، وفي سنة 1999 وصل عدد هذه البنوك الأجنبية العاملة في الصين إلى 25 بنكاً. وفي سنة 2001 انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فتم تعديل قانون البنوك مرة أخرى، فأزيلت القيود على تسجيل البنوك الأجنبية وعملها، وصار مسموحا لها الاشتراك في ملكية البنوك الصينية الخاصة بنسبة 25%، ومن ثم يتم التعامل مع البنك غير الصيني على أنه صيني. وفي سنة 2003 تم السماح للبنوك الأجنبية الأوروبية والأمريكية أن تشتري أسهم البنوك الصينية الحكومية وتشترك في ملكيتها، وبمقتضى ذلك اشترت مجموعة سيتي بانك 4.6% من أسهم بنك شانغهاي للتنمية شانغهاي بودونغ ديفلوبمنت بانك، الذي يملك البنك المركزي الصيني 40% من أسهمه، وسيتي بانك ترأسه الآن اليهودية جين فريزر، وكانت قبل ذلك رئيسة قسم التحليل والبيانات في مجموعة جولدمان ساكس. وفي سنة 2004 اشترت مجموعة HSBC 20% من أسهم بنك الاتصالات Bank of Communications، الذي تملك الحكومة الصينية 25% من أسهمه، ومجموعة HSBC أسسها اليهودي البريطاني توماس سوذرلاند في هونغ كونغ سنة 1887. وفي سنة 2005 اشترى بنك أمريكا 9% من أسهم بنك التعمير والإنشاء الصيني China Construction Bank، ثاني أكبر البنوك الحكومية في الصين. وفي سنة 2006 دخلت مؤسسة جولدمان ساكس اليهودية الأمريكية شريكا مع الحكومة الصينية في البنك التجاري الصناعي الصيني، ثالث أكبر البنوك الحكومية في الصين، إذ اشترت 10% من أسهم البنك. ثم باعت جولدمان ساكس أسهمها في البنك لشركات خاصة أخرى، فكانت أرباحها من هذه الصفقة 7.5 مليار دولار. وبعد البنوك إليك أشهر الشركات اليهودية الأمريكية وأكبرها في الصين مع استثماراتها مقدرة بالدولار الأمريكي حسب إحصائية سنة 2010. أقرأ عليكم الجدول الذي يحوي أسماء المؤسسات وقيمة الاستثمار بالدولار: جنرال موتورز 2 مليار دولار، سيتي جروب 1.5 مليار دولار، جنرال إلكتريك 1.1 مليار دولار، بريستول مايرز سكويب 620 مليون دولار، كوكاكولا 500 مليون دولار، هيوليت باكارد 400 مليون دولار، بروكتر آن جامبل 360 مليون دولار، أموكو للبترول 350 مليون دولار، AT&T للاتصالات 250 مليون دولار، نايك 190 مليون دولار. وكما ترى الصين ليست سوى طبعة جديدة من وول ستريت اليهودية. 11. الصين وإسرائيل. وبقيت علاقة دولة بني إسرائيل بالصين، وعلاقة إسرائيل الدبلوماسية مع الصين الشعبية بدأت رسميا بافتتاح السفارة الإسرائيلية في بكين سنة 1992، ولكنها فعليا أقدم من ذلك، وكانت إسرائيل أول دولة خارج المعسكر الاشتراكي تعترف بدولة الصين الشعبية بعد ثورة ماو زي دونغ الشيوعية، وكان ذلك في شهر يناير 1950. وتأخر العلاقة العلنية الرسمية كان بسبب الحرب الباردة وتوتر العلاقات بين الصين الشيوعية والولايات المتحدة الأمريكية. وفي المؤتمر الأول للدول الأفرو آسيوية الذي انعقد في باندونغ في إندونيسيا في أبريل 1955، ردت الصين الجميلة لإسرائيل إذ دعت الدول الأعضاء في المؤتمر، ومنها دول عربية على رأسها مصر، إلى عدم مقاطعة إسرائيل تجاريا وفصل العلاقات التجارية عن المواقف السياسية. وبعد ذلك ورغم عدم وجود علاقات رسمية وتمثيل دبلوماسي بين الصين وإسرائيل، نمت العلاقات بينهما في مختلف المجالات وعلى رأسها التجارة وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال والأكاديميين. وفي سنة 1980 بدأ برنامج سري للتعاون بين الصين وإسرائيل في المجالات العسكرية وصناعة السلاح، وكانت بوابة هذا التعاون القنصلية التي أنشأتها إسرائيل في هونغ كونغ، وكانت إذ ذاك ما زالت تابعة لبريطانيا، والوسيط الرئيسي في هذا التعاون رجل الأعمال وتاجر السلاح اليهودي شاول إيزنبرغ، وهو كما علمت من قبل كان أحد المهاجرين اليهود من أوروبا النازية إلى شنغهاي، ثم هاجر إلى إسرائيل وأسس مجموعة استثمارية تجارية باسمه. وفي سنة 1987 أوفد شيمون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي رجل الأعمال والمستثمر عاموس يودان إلى الصين في مهمة سرية، وكانت إنشاء فرع لشركة كوبيكو في الصين، وهي شركة حكومية إسرائيلية. وقد صار عاموس يودان بعد ذلك رئيس غرفة التجارة في هونغ كونغ. وفي سنة 1990 تم افتتاح مكتب تمثيل دبلوماسي إسرائيلي في بكين في غلاف أنه مؤسسة للدراسات والبحوث، وكان اسمها الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات Israel Academy of Sciences and Humanities. وتم افتتاح مكتب صيني مماثل في تل أبيب في ستار أنه مكتب لخدمات السياحة الدولية International Travel Service. وأول سفير لإسرائيل في الصين زائف سوفوت كان رئيس الأكاديمية الإسرائيلية في بكين. وفي سنة 1991 وقبل أن يتم افتتاح السفارة الإسرائيلية في بكين، زار وزير الدفاع الإسرائيلي موشي أرينز الصين لبحث سبل تنمية التعاون العسكري بين الصين وإسرائيل والقائم فعلا منذ سنة 1980. تلتها زيارة أخرى لوزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي سنة 1992، وفيها تم الاتفاق على بدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية وتبادل السفارات. وبعد بدء العلاقات الرسمية توالت زيارات ساسة إسرائيل للصين، وأبرز من زاروا الصين منهم بعد افتتاح السفارة إسحاق رابين رئيس الوزراء الذي زار الصين سنة 1993 وذهب إلى شنغهاي مدينة اليهود وأعلن منها أن إسرائيل وجميع اليهود في العالم ممتنون لشنغهاي لتوفيرها مأوى للاجئين اليهود القادمين من أوروبا النازية. وفي سنة 1999 زار رئيس الدولة اليهودية عزرا وايزمان الصين، وأيضا زار شنغهاي وأعلن من الكنيس اليهودي فيها امتنانه لشنغهاي وللشعب الصيني لاستقبال اليهود الهاربين من النازية. وفي سنة 2007 زار رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الصين، ولكنه زار هاربن وليس شنغهاي لأن أباه موردخاي أولمرت وأمه بيلا ويغمان كان من المهاجرين الروس إلى هاربن، وأبوه كان أحد قادة اليهود فيها. وفي سنة 2013 زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الصين ووقع اتفاقية مع حكومة الصين للتعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والزراعة وبحوث البيئة. فإليك نبذة عن أبرز مجالين يتم التعاون فيهما بين الصين وإسرائيل، وهما المجال العسكري والتجارة والاقتصاد. فأما التعاون في المجالات العسكرية فقد بدأ كما علمت في بداية الثمانينيات من القرن العشرين ببيع إسرائيل الأسلحة الغربية للصين، ثم تطورت العلاقة بينهما بصورة سريعة مع أحداث ميدان تيانمين السلام السماوي في بكين سنة 1989 وقمع الحكومة الصينية لمظاهرات الطلاب المطالبة بالديمقراطية، مما أفضى لمقتل الآلاف منهم. فمع توتر العلاقة بين الصين والدول الغربية فتحت إسرائيل أبواب التعاون العسكري مع الصين على مصراعيه، وصارت الباب الخلفي الذي تدخل منه تكنولوجيا صناعة السلاح إلى الصين، فباعت للصين تكنولوجيا صناعات طائرات IAI لافي، وهي مقاتلات نفاثة صنعتها إسرائيل على غرار تكنولوجيا طائرات F-16 الأمريكية، وكذلك تكنولوجيا الطائرات بدون طيار UAV. وفي سنة 1992 نقلت إسرائيل إلى الصين تكنولوجيا صواريخ باتريوت أرض جو باتريوت ميسلز الاعتراضية المضادة للصواريخ البالستية، التي كانت إسرائيل أول دولة تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي السنوات الثلاثة الأولى من تسعينيات القرن العشرين بلغت قيمة مبيعات إسرائيل من تكنولوجيا السلاح للصين 4 مليار دولار، وقد أعادت إسرائيل توظيفها في تطوير تكنولوجيا صناعة الصواريخ والطيران في مصانعها. وحسب تقرير للجنة الأمريكية لمراقبة العلاقات الأمنية والاقتصادية مع الصين، فإنه منذ بداية القرن الحادي والعشرين صارت إسرائيل ثاني مورد لتكنولوجيا السلاح الأجنبي إلى الصين بعد روسيا، خصوصا في مجالات صناعة الصواريخ والطائرات والأقمار الصناعية والليزر. وبسبب ذلك لا تنقطع زيارات المسؤولين العسكريين الصينيين لإسرائيل، ومن أمثلتها زيارة وزير الدفاع الصيني تشاي هاوتيان لإسرائيل في شهر أكتوبر 1999، ولقاؤه برئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع إيهود باراك، وهو اللقاء الذي أسفر عن توقيع اتفاقية توريد أنظمة طائرات حربية للصين قيمتها مليار دولار، وزيارة الأدميرال وو شينجلي قائد البحرية الصينية لإسرائيل في شهر مايو 2011، ولقاؤه أيضا مع باراك والأدميرال إليعار مارمون قائد البحرية الإسرائيلية لبحث التعاون العسكري في المجالات البحرية. وفي الشهر التالي يونيو 2011 زار باراك الصين والتقى رئيس أركان الجيش الصيني تشين بينجدي أو بينجدي. وفي شهر أغسطس 2012 زارت قطع من البحرية الصينية بقيادة الأدميرال يانغ جون قاعدة حيفا البحرية الإسرائيلية للاشتراك في الاحتفال بمرور 20 سنة على بدء التعاون بين القوات المسلحة الإسرائيلية ونظيرتها الصينية. والآن إلى العلاقات التجارية والاقتصادية بين إسرائيل والصين، وهي بيت القصيد: وما أتيناك بتطور العلاقات بينهما من أجله لكي تضيفه إلى ما علمته من موقع يهود الصين ويهود الرأسمالية في الغرب من الاقتصاد الصيني، وتدرك أن النقلة في مركز الاقتصاد العالمي هي من الولايات المتحدة إلى الصين في ظاهرها وغلافها، ومن اليهود إلى اليهود في باطنها وحقيقتها. وإذا كانت إسرائيل هي ثاني مورد لتكنولوجيا السلاح إلى الصين بعد روسيا، فالصين تتجه إلى أن تكون الشريك التجاري الأول لإسرائيل سابقة الولايات المتحدة الماسونية. وفي سنة 1992 مع بدء العلاقات الرسمية والتمثيل الدبلوماسي العلني، كان حجم التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل 30 مليون دولار، ومنذ ذلك الحين يزيد بنحو 20-30% سنويا، وفي سنة 2010 وصل إلى 10 مليار دولار. وفي 3 يوليو 2011 وقعت الصين وإسرائيل اتفاقية لتنمية التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية، فقفز حجم التبادل التجاري بينهما سنة 2013 إلى 15 مليار دولار، وصارت الصين الشريك الأول لإسرائيل تجاريا وأكبر مستوردا منها وسوقا لمنتجاتها في آسيا، والثالثة في العالم كله بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي مايو 2015 تم توقيع اتفاقية أخرى بين وزارتي التجارة الصينية والإسرائيلية لخفض الجمارك على السلع المتبادلة وتسهيل إجراءات حركة التجارة بينهما. وفي مارس 2016 زار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الصين بصحبة وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومته، والتقى رئيس الحكومة الصينية زي جينغ بينغ، وتم توقيع 20 اتفاقية تجارية مع الحكومة الصينية. ومن بعدها تتجه الصين إلى تجاوز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتصبح الشريك الأول لإسرائيل اقتصاديا في قارات العالم كلها. وواكب نمو العلاقات التجارية بين الصين وإسرائيل إنشاء الصين قسما في جامعة بكين سنة 2012 لدراسة الاقتصاد في إسرائيل وفلسفته في اليهودية، مع إنشاء أقسام في عدة جامعات صينية لتعلم العبرية. وعلى رأس قائمة ما تستورده الصين من إسرائيل بعد تكنولوجيا السلاح والطيران، تكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية وصناعة الروبوتات وتكنولوجيا الري والزراعة وتحلية مياه البحار. وكمثال، في سنة 2012 وحدها استوردت الصين من إسرائيل أنظمة تكنولوجية للري فقط قيمتها 300 مليون دولار. وفي سنة 2017 وصلت واردات الصين من إسرائيل إلى 6 مليار دولار. ويوجد في الصين نحو 500 شركة إسرائيلية تعمل فقط في مجال صناعة الأغذية الكوشير وتوفيرها لليهود في الصين ودول شرق آسيا المختلفة وتصديرها لأوروبا، وهي الأغذية الحلال في الديانة اليهودية. وخلاف شركات الكوشير يبلغ عدد الشركات الإسرائيلية التي افتتحت لها فروعا ومراكز في الصين حوالي 1000 شركة، وأغلبها في بكين وشنغهاي وهونغ كونغ. وفي شهر مارس 2017 تم توقيع اتفاقية بين جاو إينجيكس رئيس بنك الصين أحد البنوك الحكومية الأربعة الكبرى في الصين، وديفيد بروديت رئيس بنك لومي واسمه الكامل البنك الوطني الإسرائيلي، وهو أول بنوك إسرائيل الحكومية. وبناء على هذه الاتفاقية يقوم بنك الصين بتوفير العملة الصينية المحلية اليوان للشركات والمستثمرين الإسرائيليين العاملين في الصين عبر حساب بنك لومي في بنك الصين. ومع توقيع الاتفاقية بين البنكين وقع فرع بنك لومي للتكنولوجيا اتفاقية أخرى مع مجموعة بينغ آن، وهي أكبر شركة للتأمين في الصين لتمويل نقل التكنولوجيا الإسرائيلية إلى الصين عبر إدخال شركات التكنولوجيا الإسرائيلية للعمل في الصين. وعلى الجانب الآخر وبناء على الاتفاقية التي تم توقيعها سنة 2011 تقوم الحكومة والشركات الصينية العملاقة باستثمار الأموال في المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية العاملة في مجالات التكنولوجيا في إسرائيل، وكذلك شراء حصص من أسهمها خصوصا في مجالات الزراعة وصناعة الأدوية والأجهزة الطبية وتكنولوجيا الاتصال والكمبيوتر بموافقة ودعم من هيئة الابتكار الإسرائيلية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن البحوث العلمية وتطوير الصناعات والتكنولوجيا. وفي سنة 2017 بلغت الاستثمارات الصينية في إسرائيل 16.5 مليار دولار، فصارت الشريك الثاني للمؤسسات التكنولوجية في إسرائيل بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست في ديسمبر 2017 أن الصين تتجه لتخطي الولايات المتحدة واحتلال المرتبة الأولى في تمويل بحوث التكنولوجيا والاستثمار في صناعاتها في إسرائيل. ومن أشهر الشركات الصينية التي تستثمر في إسرائيل أو أقامت فروعا لها فيها فوسن وكيما تشينا أي الصين للكيماويات، وهوريزونز وفينشور وهواوي وزياومي. ومن أكبر صفقات الاستثمار الصيني في إسرائيل شراء شركة برايت فودز الصينية سنة 2014 56% من أسهم شركة إتنوفا الإسرائيلية بقيمة 2.5 مليار دولار. وفي سنة 2011 اشترت شركة الصين الوطنية للكيماويات 60% من أسهم شركة مختيشيم الإسرائيلية وكانت قيمتها 2 مليار دولار. ثم في سنة 2017 اشترت 40% الباقية من الأسهم وصارت المالك الوحيد للشركة. وفي يونيو 2015 اشترت شركة فوسن الصينية 52% من أسهم مجموعة ديليك إحدى أكبر شركات إنتاج الطاقة والإنشاءات في إسرائيل. وفي سبتمبر من السنة نفسها اشترت فوسن بموافقة وزارة التجارة الإسرائيلية شركة أهافا لمستحضرات التجميل. وفي سنة 2016 اشترت 5 شركات صينية أكبرها يونفينغ ومينشينغ شركة بلاي تكفا الإسرائيلية لتصميم الألعاب الإلكترونية وتسويقها عبر الإنترنت، وكانت قيمة الصفقة 4.4 مليار دولار. وفي سنة 2017 صارت شركة بيدو، وهو أكبر محرك صيني للبحث في الإنترنت، شريكا في شركة بيكسيلوت الإسرائيلية لتقنيات التصوير بالفيديو ورفع الأفلام على الشبكة. وفي سنة 2013 تبرع لي كا شينغ، وهو مؤسس مجموعة شيونغ كونغ في هونغ كونغ ورئيسها، ورقم 30 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم بثروة قدرها 29 مليار دولار. ومؤسسته تعتمد أعمالها بين التمويل البنكي وتكنولوجيا الاتصالات وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والإنشاءات وتجارة العقارات. تبرع ب130 مليون دولار لتخنيون، وهو معهد إسرائيلي للتكنولوجيا، وكان أكبر تبرع يحصل عليه المعهد في تاريخه. والجزء الأكبر من قيمة تبرع كا شينغ كان من أرباحه في شركة واز الإسرائيلية لبرامج الخرائط الملاحية عبر الأقمار الصناعية جي بي إس التي هو شريك فيها بنسبة 11%. ومع نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما وحث الحكومة الصينية شركات السياحة على تنظيم رحلات منتظمة إلى إسرائيل، وصل عدد السياح القادمين لإسرائيل من الصين في سنة 2017 إلى 123 ألف سائح، وتم افتتاح خطوط طيران مباشرة بين شنغهاي وتل أبيب وهونغ كونغ وتل أبيب، بالإضافة إلى خط بكين تل أبيب، وصارت الصين على رأس قائمة الدول التي تصدر السياح لإسرائيل. والآن وبعد أن رأيت موقع الصين من الشق العالمي في المشروع اليهودي وبوادر انتقال مركز التحكم اليهودي في الاقتصاد وحركة المال والتجارة إلى الصين في طريقه إلى مركزه النهائي في إسرائيل، إليك ما تعرف منه كيف صارت الصين من خلال علاقتها التجارية والاقتصادية مع دولة بني إسرائيل جزءا من المشروع اليهودي في شقه الشرقي بلاليستان. في سبتمبر 2011 بعد توقيع اتفاقية تنمية التعاون بين الصين وإسرائيل في المجالات الاقتصادية والتجارية، أعلن وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل والصين تبحثان عن مشروع إنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة يربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر لتسهيل نقل البضائع بين الصين وإسرائيل وأوروبا، وأن الشركات الصينية والإسرائيلية ستشتركان معا في تنفيذ المشروع. ومشروع ربط موانئ إسرائيل على البحر المتوسط الذي يصلها بأوروبا بموانيها على البحر الأحمر الذي يصلها بالصين وشرق آسيا سيجعل إسرائيل محور حركة التجارة العالمية ويضرب تلقائيا الطريق البحري المار بقناة السويس. وفي الشهر التالي أكتوبر 2011 تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص المشروع والاتفاق بين الصين وإسرائيل على أن يبدأ الخط من ميناء أجدود على البحر المتوسط وينتهي عند ميناء إيلات على خليج العقبة، مع وصله بخط السكك الحديد الواصل إلى بئر السبع في صحراء النقب. تلا ذلك توقيع اتفاقيات لإشراك عدة دول أخرى في المشروع منها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان، وما زالت أعمال المشروع جارية كما لا تزال بلاليستان هائمة. الدكتور بهاء الأمير في 20 رمضان 1441 هجري، 13 مايو 2020 ميلادي. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وشكرا لكم على وقتكم وصبركم، والحمد لله رب العالمين.